هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول نون عين عين من الرياض. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة التشهد الثاني في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أم يكتفى بالتشهد الأول؟ سألها العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول مع إجماعهم على شرعية التشهد الثاني، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، التشهد الثاني في الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمر الله أن نصلي، فكيف نصلي عليه؟ في رواية أخرى: في صلاتنا قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية أكمل الروايات، فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، وهكذا التدريج. وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به الشهر الأخير. اختلف العلماء هل هو واجب أو ركن أم يستحب فقط على أقوال. وبكل حال هو مشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يأتي بهذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير، ثم يدعو من تيسر من الدعوات مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ثم لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي واغفر مني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء المشروع في اخر الصلاه. هكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. هذا ثبت ايضا هذه عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه. هكذا: اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن وأعوذ من رد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في آخر الصلاة من حديث سعد بن أبي وقاص رواه البخاري في الصحيح. هذا كله الشهر الأخير الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، الثالثة من المغرب، الثانية من الفجر والجمعة. أما الشهر الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا الصحيح فيه أنه يصلى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الدعاء يكون في الأخير، لكن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل يأتي بها في الشهر الأول. وقال الأكثرون إنها لا يؤتى بها إلا في الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ظاهرها العموم، وأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأول والأخير جميعا، لأن الصحابة قالوا: رسول الله أمر الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ بصلاتنا قال: قول اللهم صل على محمد، ولا يؤتى في الأخير ولا في الأول أطلق. فدل ذلك على أن يشرع في الأول وفي الأخير، هذا هو المختار، هذا هو الأرجح، أن تكون هذه الصلاة الإبراهيمية في الأول والأخير. في الأول مستحب بلا شك، هذا هو الأرجح، أما في الأخير فقيل بوجوبها وقيل بأنها ركن، وبكل حال فالإكرام بها أمر مشروع، لا ينبغي تركه في الأخير، الشهر الأخير ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن وهكذا المؤمنة بالصلاة في الشهر الأخير، وهكذا في الجمعة وفي الفجر وفي صلاة الفجر وفي العيدين وأشبه إلى أثناء الصلاة، وهكذا في النافلة. بارك الله فيكم.